بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة أيضا لنتعلم أمور ديننا ولنرفع الجهل عن أنفسنا، فلا بد من تذكير، لا بد من بعض النصائح لمن طلب العلم ولمن حضر مجالس العلم. من هذه النصائح الإخلاص، الإخلاص في الحضور لمجالس العلم، إخلاص النية لله عز وجل. لا بد أن يكون طلبنا للعلم مخلصا لله عز وجل، فإن فقد العلم ذلك فلا تقبل العبادة، فلا يقبل طلبه للعلم. ولا شيء يضر بالعلم مثل الرياء وطلب السمعة وحب الظهور وطلب الدنيا، لا بد من الإخلاص. يقول خطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الجامع: يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه ويكون قصده وجه الله سبحانه وتعالى، وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض وطريقا إلى أخذ الأعواض، فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه. وهنا نتوقف عند كلام الخطيب البغدادي رحمه الله، قال: فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه، من حضر مجالس العلم وهو يريد نيل الأعراض أو أخذ الأعواض كما يقول، أو أراد شيئا من أمور الدنيا، فهناك وعيد شديد. يقول صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم. هذا وعيد شديد، فلا بد ما دمنا في أوائل هذا الدرس وفي تمهيد لهذا الدرس، درس الأربعين النووية، لا بد أن نراجع أنفسنا ونستحضر هذه النية، أن يكون طلبنا لوجه الله عز وجل، وإلا هذا وعيد شديد. وعيد الحديث: من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم. رواه ابن ماجه وهو في صحيح الجامع الصغير، وعند الإمام أحمد في المسند أيضا، وعند أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عوضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. هذا أيضا حديث رواه أحمد وأبو داود وهو أيضا في صحيح الجامع الصغير. هذا وعيد شديد يشير إليه الإمام خطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الجامع، ثم يقول رحمه الله: وينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه، فإن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن هذا أدب آخر ينبغي لطالب العلم أن يتميز في عامة أموره باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويطبقها ويعمل بها، ويصبر على التزامه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم الناس هذه السنة. فلا بد أيضا هذا الأدب العظيم، لا بد من هذا الأدب العظيم أيضا. فإذا العلم عبادة، والعبادة لها شرطان. الشرط الأول الإخلاص، لا بد أن نخلص النية لله عز وجل إذا حضرنا لمجالس العلم. والشرط الثاني للعبادة المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بمعرفة سنته وأحاديثه والعمل بها في جميع العبادات والمعاملات، بل العمل بها في أمور العقيدة أيضا. أولا وأخيرا، ثم في العبادات والمعاملات والآداب والأخلاق وهكذا. يقول الحسن البصري رحمه الله: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث إلا يسيرا حتى يرى أثر العلم في صلاته وخشوعه وكلامه وسمته. لا بد أن يؤثر فيك يا طالب العلم، هذا العلم لا بد أن يؤثر فيك. أنت تتعلم شريعة الله عز وجل، تتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسمع هذه الأحاديث وتتعلم هذه السنن، فلا بد من العمل. فالرجل، يقول الحسن البصري، الرجل في أيامهم، ها، في أيام التابعين، يقول كان يطلب العلم، يبدأ طلب العلم فلا يلبث إلا يسير وقت قصير حتى يرى أثر العلم، ظهر أثر العلم عليه في صلاته وخشوعه وكلامه وسمته، في أخلاقه، في آدابه، في تعامله مع الناس، في دعوته. لا بد أن يؤثر علم الشريعة، لا بد أن تؤثر سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حياة المسلم. فهذا العلم لا بد له من الإخلاص، ولا بد أيضا من المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقبل هذا العمل. هذه النصيحة الأولى. ثم النصيحة الثانية: الأدب في الطلب. الأدب أمره مهم واعتنى به الإسلام، الأدب. يقول الإمام البوشنجي الفقيه المالكي رحمه الله، توفي 290 للهجرة، يقول هذا الإمام: من أراد العلم والفقه بغير أدب فقد اقتحم أن يكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ذكره الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة هذا الإمام البوشنجي الفقيه المالكي رحمه الله، يقول: من أراد العلم والفقه بغير أدب فقد اقتحم أن يكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لأن طالب العلم إذا تعلم سنن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعمل بها، ورآه الناس واقتدوا به وهو على خلاف السنة لأنه لم يعمل بها، فكأنه في مكانة الذي يكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الناس يرون فيه أنه أهل للعلم لكنه لا يعمل، لا يتأدب بهذا العلم، فيقلدونه ويقتدون به، فكأن هذا الرجل يكذب على الله ورسوله. هذا معنى كلام الإمام الفقيه المالكي رحمه الله. لا شك أن أدلة الشرع من الكتاب والسنة تواردت وكثرت على أن التحلي بمحاسن الأدب ومكارم الأخلاق سمة أهل الإسلام، ولطلب العلم آداب صنف فيها العلماء مصنفات كثيرة. لا بد لطالب العلم أن يطلع على مثل هذه الكتب التي صنفت في آداب طلب العلم. نحن لا نريد فقط أن يحضر طالب العلم ويستمع فقط، لا بد أن يعمل بهذا العلم، لا بد أن يتعرف على آداب طلب العلم. هناك آداب ذكر أهل العلم لطالب العلم مع نفسه، بملازمة تقوى الله عز وجل ومراقبته والثبات والأخلاق وغيرها من الآداب. هناك آداب في كيفية طلب العلم، هناك آداب مع مجلس العلم، هناك آداب مع الشيخ ومع الزملاء في مجلس العلم، يأتي ذكرها أثناء الدروس القادمة إن شاء الله. يقول الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة، يقول: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم منه آدابه قبل علمه. هكذا التربية. أمه رحمه الله تقول لهذا الإمام، إمام دار الهجرة رحمه الله، يقول: كانت أمي، وهو صغير، كانت أمي تعممني، تلبسه العمامة وتقول له: اذهب إلى ربيعة، ربيعة الرأي، شيخ الإمام مالك رحمه الله، اذهب إلى ربيعة فتعلم منه آدابه قبل علمه. فكان السلف يعتنون بالأدب، فلا بد لطالب العلم أن يتعلم هذه الآداب، يتأدب بهذه الآداب أثناء مجالس العلم. من أيضا النصائح الصبر على طلب العلم. حضرنا لمجلس العلم، علينا أن نصبر. فضل العلم لا شك أنكم تعرفونه، ولو ذكرت لكم حديثا واحدا يكفي للتعريف في طلب العلم. يقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم وغيره. هذا يدل على أن طلب العلم وسلوك طريق العلم يكون سببا لدخول الجنة، يكون سببا لدخول الجنة. فهذا الإمام أدبته أمه رحمه الله بهذه التعليمات. يقول: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم منه آدابه. انظر كيف يتكلم، كيف يجلس، كيف يعامل الناس، ما هو مظهره، وهكذا. وهذا الأثر عن الإمام مالك رحمه الله ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك، كتاب القاضي عياض ترتيب المدارك ذكره عن الإمام مالك رحمه الله. الصبر على طلب العلم، هذه أيضا نصيحة. حضرنا مجلس العلم ولا بد من الصبر، نجلس في مجلس العلم ونحتسب الأجر عند الله عز وجل، ونصبر على طلب العلم، ونواظب على مجالس العلم لما فيها من الخير والثمرات الكثيرة التي ينالها طالب العلم في الدنيا وفي الآخرة. أذكر لكم أيضا قصة أيضا عن الإمام مالك رحمه الله. يقول هشام بن عمار رحمه الله أحد القراء الكبار وأحد كبار تلامذة الإمام مالك رحمه الله، يذكر لنا قصته الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه معرفة القراء الكبار. هذا كتاب للإمام الذهبي رحمه الله، معرفة القراء الكبار. ذكر من القراء الكبار هذا هشام بن عمار رحمه الله، تلميذ الإمام مالك رحمه الله. يقول هشام بن عمار: باع أبي بيتا بعشرين دينارا وجهزني للحج. كان في بلاد بعيدة عن مكة والمدينة. يقول: باع أبي بيتا بعشرين دينارا وجهزني للحج. طبعا هو أوصاه بطلب العلم عند الإمام مالك رحمه الله. قال: فلما وصلت المدينة أتيت مجلس الإمام مالك رحمه الله وهو جالس في مجلسه في هيئة الملوك، طبعا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتصدر المجلس الإمام مالك رحمه الله. قال: أتيت مجلس الإمام مالك رحمه الله وهو جالس في مجلسه في هيئة الملوك، والناس يسألونه وهو يجيبهم، فلما حان دوري قلت له: حدثني. فقال: لا، بل اقرأ أنت. يقول الإمام مالك له: لا، اقرأ أنت. فقلت: لا، بل حدثني. شوف، هو لا زال في بداية طلب العلم، أساء الأدب مع الإمام. الإمام يقول له اقرأ، يقول: لا، بل حدثني. يقول هشام: فلما رادته وجادلته غضب وقال: يا غلام، تعال اذهب بهذا فاضربه 15. غلام كان للإمام مالك رحمه الله في المجلس يأمره وينفذ، فأغضب الإمام. فالإمام قال لغلامه: تعال اذهب بهذا فاضربه 15. 15 بالدرة. قال هشام: فذهب بي فضربني ثم ردني إلى مالك، فقلت: قد ظلمتني، قد ظلمتني يا إمام، فإن أبي باع منزله وأرسلني إليك أتشرف بالسماع منك وطلب العلم بين يديك، فضربتني 15 درة بغير جرم، لا أجعلك في حل. يقول الإمام فقال مالك رحمه الله: فما كفارة هذا الظلم؟ فقلت، يقول هشام: كفارة أن تحدثني 15 حديث مقابل 15 درة 15 حديث. فقال هشام: فحدثني مالك 15 حديثا. فلما انتهى منها قلت له: زد في الضرب وزد في الحديث. فضحك مالك رحمه الله، مثل ما ضحكتم هو ضحك الإمام مالك رحمه الله، وقال لي: اذهب وانصرف. هذه قصة ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب معرفة القراء الكبار مجلد الأول صفحة 196 فيها عبرة، فيها بيان أو فوائد كثيرة جدا. يعني من هذه الفوائد الهمة في الطلب. يعني أبوه، أبو هشام عمه، أرسله من بلاد بعيدة، باع بيته منزله اللي يسكن فيه حتى هذا الولد يذهب إلى الإمام مالك رحمه الله في المدينة ويتعلم عليه. وأيضا فيها فوائد، من الفوائد الصبر في الطلب. يعني الآن لو أحد الناس حضر عند شيخ وهذا الشيخ فقط لم يجبه على سؤاله أو قال له اسكت، خلاص ممكن هذا الطالب يترك الدرس لأنه ما عنده الصبر في الطلب. أما هشام لا صبر، بل ضرب 15 درة ولكنه صبر أيضا ورجع للإمام يريد أن يتعلم. فالصبر على طلب العلم أمر مهم، لا بد أن نصبر إذا حضرنا مجالس العلم. كذلك تربية المعلم وطلابه، الإمام مالك رحمه الله ربى هذا الطالب بهذا التصرف: لا تجادل، لا ترادد الشيخ، إذا أصر عليك وأمرك عليك أن تلتزم وتكون حسن الأدب معه، تكون حسن الأدب معه. هيبة العلماء في ذاك الوقت، أيضا تربية الآباء لأبنائهم وحث الآباء أبنائهم على طلب العلم، هذه كلها فوائد من هذه القصة. هذه نصيحة، الأدب في الطلب. أيضا من النصائح لي ولكم أيضا عند حضور مجالس العلم وخاصة من تدريس كتاب، لا بد أن يكون طالب علم معه الكتاب، يلازمه الكتاب. وكذلك أيضا الكتابة أثناء الدرس، كتابة الفوائد والأحاديث والآثار التي يذكرها الأستاذ في الدرس، فلا بد من الكتاب، ولا بد أيضا من الكتابة وتقييد هذه الفوائد التي تذكر. كذلك الصبر على طلب العلم، الصبر على طلب العلم أمره مهم. وذكرنا لكم قصة الإمام مالك مع تلميذه هشام بن عمار، فكيف صبر هذا الطالب على طلب العلم وعلى ما أصابه من الدرة. هذه بعض النصائح لا بد من مراعاتها عند طلب العلم وعند حضور مجالس العلم. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.